احنا وقفنا صحيح. لو بقي وينقضت بها العدة بس على خلق المحشي قال نعم لذلك قال ولا خش ولا غيره تصويره في بعضها وإيش عن خلق المحشي تصور وإزاي خلق المحشي لو كان تصويره في بعضها كما يظهر كما قال العالم القبضوية بالله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على النبي المصطفى الهادي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وما معلم ابراهيم علمنا وعلم سليمان فهيم قال المتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين واذا اصاب اي وطئ السيد مسلما كان او كافرا امته ولو كانت حائضا او محرما له او مزوجه او لم يصبه ولكن استدخلت ذكره أو ماءه المحترم فوضعت حيا أو ميتا أو ما يجب فيه غرة وهو ماء أي لحم تبين فيه شيء من خلق آدمي وفي بعض النسخ من خلق الآدميين لأحد أو لأهل الخبرة من النساء فيثبت بيضيها ما ذكر كونها مستولدة لسيها حينئذ حرم عليه بيعها مع بطلانه أيضا إلا من نفسها فلا يحرم ولا يقتل حرم عليه أيضا رهنها وهبتها والوصية بها وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطئ والإجارة والإعارة وله أيضا أرش جناية عليها وعلى أولادها التابعين لها وقيمتهم إذا قتلوا تزويدها بغير إذنها إلا إذا إن كان السيد كافرا وهي مسلمة فلا يزوجها إذا مات السيد ولو بقتلها له عتقت من رأس ماله وكذا عتق أولادها قبل دفع الديون التي على السيد والوصايا التي أوصى بها ولدها أي المستولدة من غيره أي غير السيد بأن ولدت بعد استيلادها ولدا من زوج أو زنا بمنزلتها وحينئذ فالولد الذي ولدته للسيد يعتق بموته. وصلنا إلى قول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا العلوم في الدارين تبين وهو ما تبين فيه شيء من خلق آدم قوله تبين أي ظهر وقوله فيه أي في ذلك اللحم كالمضغة التي ظهر فيها صورة الآدمي ولو في جزء منه كوجه ويد ولو ظفرا كما يدل عليه تنكير شيء يعني ظهر ظهور الظفر يدل على أنه آدمي ويكفي في حصول المطلوب أن الأدمي له ظفر بخلاف غير الأدمي فله مخلب أو له برسون وجود الظفر جزء دليل على خلقة الأدمي وصورة الأدمي وكان ظفرا في أصبع من أصابع اليد كما يدل عليه تنكير شيء في قول المصنف شيء من خلق آدم ولذلك قال المحشي افتح قوس ولو كان التصوير في بعضها كفى فيما يظهر قاله العلامة الطبلاوي ومثله العلامة البرونيسي أغلق القوس بخلاف التي لم يظهر فيها ذلك ولو قال أهل الخبرة إنها لو بقيت لتصورت يعني إذا لم يظهر فيها شيء من صورة الآدمي حتى ولو كان أهل الخبرة يقولون عن هذا إنه لو بقي لتصور لا تكون بذلك أم ولد وإن انقضت بها العدة تنقضي العدة بما يقول عنه أهل الخبرة إنه لو بقي لتصور إذا تكون في بطنها شيء وأسقطته وهذا الشيء إذا نظر فيه أهل الخبرة يقولون هذا لو بقي لتصور هذا الشيء تنقضي به العدة ولكن لا تكون به أم ولد فلماذا؟ ما الفرق؟ قال لأن المدار هنا على ما يسمى ولدا ولم يوجد إذا هنا لا تكون أم ولد لأن المدار على ما يسمى ولدا ولم يوجد وفي العدة لماذا تنقضي العدة بهذا؟ قال وفي العدة على براءة الرحم يعني والمدار في العدة على براءة الرحم وقد وجدت مرة أخرى إذا وضعت المرأة شيئا ليس فيه صورة آدمي ولكن قال فيه أهل الخبرة لو بقي لتصور تنقضي به العدة ولا تكون به أم ولد الفرق أن انقضاء العدة يكون بفراغ الرحم وقد حصل نزول هذا الشيء الذي يقول عنه هذه الخبرة إنه لو بقي لتصور حصل تفرغ الرحم أو فراغ الرحم فتنقضي العدة، ولكن لا تكون أم ولد لأنه لم يظهر فيه أصل الخلقة، فلا بد حتى تكون أم ولد أن يظهر فيما وضعته أصل الخلقة. في أي سؤال؟ قال ولو كان تبه لهذا، ولو كان لشخص أمتان فوطئ إحداهما فحملت منه ثم وضعت علاقة فأخذتها الأخرى ووضعتها في فرجها فتخلقت ووضعت ولدا لم تصل الأولى أم ولد، هل تصير الثانية أم ولد أم لا؟ وقع في ذلك تردد. استقرب الشبر مجلسي أنها لا تصير مستولدة لأن الولد لم ينعقد من منيها ومنيه ويلحقه الولد في الحالة المذكورة. الصورة اللطيفة دي لماذا تقفون على جنبك؟ مكان فاضي. لماذا أنتم هكذا؟ إذا أنتم على جنب لماذا لا تقفون أمام الشيخ والأستاذ؟ ثاني يقول ولو كان لشخص أمتان فوطئ إحداهما فحملت منه ثم وضعت علقة، علقة ليس فيها صورة آدم، لذلك لا تكون أم ولد لأن ليس فيها صورة آدم. ولو كان لشخص أمتان فوطئ إحداهما فحملت منه ثم وضعت علقة فأخذت الأخرى، أخذت الأمة الأخرى نعم علقة الأولى وضعتها في فرجها فتخلقت ووضعت ولدا، الثانية وضعت ولدا، الأولى جزما لا تكون أم ولد، لم تصل الأولى أم ولد جزما، هذا لا خلاف فيه. طيب والثانية هل تصير أم ولد بوضعها هذا الولد؟ قال وهل تصير الثانية أم ولد أم لا؟ وقع في ذلك تردد. استقرب الشبر مجلسي أنها لا تصير مستولدة. لماذا؟ قال لأن الولد لم ينعقد من منيها ومنيه ويلحقه الولد في الحالة المذكورة. هذا الولد يلحقه يعني ينسب إليه، هو ابنه، هو حر وينسب إليه، ولكن الثانية لا تكون أم ولد، والعلة عند الشبر مجلسي. استقرب يعني جعله قريبا، استقرب أي عده قريبا، يعني كان قال والقريب أنها لا تكون أم ولد. لماذا؟ قال لأنه لم ينعقد من منيها ومنيه، أما الأولى فليست أم ولد قولا. لماذا لم يعلل؟ لماذا إيه؟ لم يعلل العلة، يعني لماذا لم تصل العلة؟ تقصد الأولى يعني؟ الأولى نعم، لأنها لم تحمل منه، لأنها وضعته ولم يتصور ولم يكن فيه. أنا عللت سنت لناي يناي، نقول لم وضعته نطفة، وضعت نطفة، إذا وضعت نطفة هل تصير أم ولد بوضع النطفة؟ الإجابة لا، لابد حتى يصير أم ولد أن يكون فيه صورة آدم. نعم. لما لم يعقد منيها ومنيه أي مجتمعين؟ نعم. أي مجتمعين؟ يعني إيه مجتمعين؟ مش فاهم. مش فاهم يعني إيه مجتمعين؟ يعني العلقة من منيه. العلقة؟ من منيه. قال لم ينعقد العلقة من منيه ومنيه الجارية الأولى، العلقة من منيه مجتمعة مع منيه الجارية الأولى. طب من؟ الأم. هو دي المشكلة، هي دي مسألة استئجار الأرحام. حرام قولا واحدا، لا أظن أن هناك من يفتي بحلها، يعني أظن هذه مسألة أساس استئجار الأرحام، أن يضع الرجل بويضته الملقحة، عفوا منيه الملقح ببويضة زوجته في رحم امرأة أخرى، سواء كانت هذه المرأة الأخرى زوجته أيضا أو لم تكن زوجته، هذا اسمه استئجار الأرحام أو يطلق عليه استئجار الأرحام، سواء كان بمال أو بغير مال. يعني استئجار دي لا ليس معناها أنه لابد أن يكون بمال، فسواء كان بمال أو لم يكن بمال لا أعرف أحدا أحل ذلك. لكن الكلام بقى إذا حصل هذا الحرام، من تكون أمه؟ من هي أمه؟ فبعضهم قال صاحبة البويضة، بعضهم قال صاحبة الرحم، وأنا أميل إنها صاحبة البويضة ولا عبرة بالرحم. هذا الطب أيضا في هذه الصورة على الأمة الأولى صاحبة البويضة فيها الخلاف بحكم إيه؟ ما احنا نقول فيها خلاف أو نقول فيها خلاف إذا كنت تقصد هذا التردد والخلاف للرد الرد على من قال إن صاحبة الرحم هي الأم الذي قاله الآن إنه لم ينعقد من منيها ومنيه مجرد رحم مستأجر وخلاص. أيوة هذا دليله، دليل من يقول إنها صاحبة الرحم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم، يقول ما هي نزلت هي من الثانية صاحبة الرحم، وده لأن الغالب. الرد على هذا في رأيي يعني أن هذا هو الغالب، لأنه الآن ليس بصدد، لما يقول القرآن إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم ليس بصدد الرد على مسألة استئجار الأرحام وأنها بويضة من امرأة ورحم من امرأة أخرى، وإنما الرد على من نسب، الرد على من عفوا، الرد على من ادعى أن زوجته أمه، ادعى أن زوجته أمه، قال أنت علي كظهر أمي أو أنت أمي أو ما شابه، عيب ما يصحش، ده قلة الدين، ده قلة الديانة، ده قلة الأخلاق، ده قلة كذا. أمك اللي ودتك مش أمك اللي مراتك، إيه قلة الديانة دي؟ إزاي تحرم ما أحل الله؟ يعني أنا رأيي أنها ليس هذا هو موضع الاستدلال، لأنه سيق للرد على من ادعى أن زوجته أم أو عملها معاملة الأم من تحريم الوطن، وليس لأن الأم هي دائما التي تلد. الولد هو جزء، الولد هو جزء وبعض الأصل، سواء كان الذكر أو الأنثى، سواء كان الرجل أو المرأة، سواء كان الأب أو الأم. وهذا الطفل الذي نزل من رحم امرأة أخرى هو ليس جزءها، هو جزء امرأة أخرى، قد تحرم عليه تكون مثل أمه من الرضاعة، بس ليست أمه نسبية. فرق بين أمه النسبية وأم الرضاعة، لأنها سرى فيها دمها، سرى فيه دمها صحيح، وجوده في رحمها يعني أن الدم يسري إليه، التغذية تسري إليه، لكن ليس جزءها، جزء اللي هو البضع اللي هو المني، مني المرأة، هذا ليس في المرأة الثانية وإنما في المرأة الأولى. هذا ما يظهر لي والله أعلم. عايز حاجة؟ ثانية صحيح، كل هذا صحيح، بس ما علاقته هذا بما نحن فيه؟ ما تأثير هذا على ما نحن فيه؟ لم يكن شيئا، كأنه قبل حتى لو يعني إيه لم يكن شيئا؟ لا كان شيئا، كان نطفة، كان علاقة ثم نطفة، والعلاقة معناها اختلاط المائين، فكأنه لم يكن شيئا ده كلام غير صحيح، بل كان شيئا، ولولا هذا الشيء ما تكون في رحم الثانية ولدا، هذا الكلام غير صحيح. المهم في أي سؤال فيما مضى؟ من خلق آدمي، وهو ما تبين فيه شيء من خلق آدمي، أي من صورة خلق الآدم. وقوله وفي بعض النسخ من خلق الآدميين، أي من صورة خلق جنس الآدميين، فساوت النسخة الثانية النسخة الأولى. يبقى تبين فيه شيء من خلق آدمي، احتاج أن يقول إن هناك مقدرا محذوفا والتقدير من صورة خلق آدمي، تبين فيه شيء من صورة خلق آدمي، في مضاف محذوف صورة خلق آدمي، ده النسخة الأولى. وفي بعض النسخ من خلق الآدميين، أي من صورة خلق جنس الآدميين، فهنا قدر النسخة الثانية قدر محذوفين، مش ليس محذوفا واحدا، قدر صورة وقدر جنس. أما الصورة فكالنسخة الأولى، لأن الذي يتبين هو الصورة لا الخلق، صورة الخلق. طيب ولماذا هنا قدر جنس؟ المرة الأولى خلق الآدميين، هنا قال خلق جنس الآدميين. لماذا هنا قدر كلمة جنس؟ الإجابة سهلة واضحة، لأن الذي يتبين في الصورة ليس خلق الآدميين أجمعهم، وإنما خلق جنس الآدميين. هذا الذي نراه الآن، صورة آدميين ولا صورة واحد من الآدميين؟ جنس. فلا يحتاج إلى التقدير في النسخة الأولى أنه قال خلق آدمي بالمفرد، يطلق على هذا أنه خلق آدمي، لكن لا يطلق على هذا أنه خلق آدميين، وإنما جنس الآدميين. فاهم ولا تعترض كالعادة؟ لكل أحد، وهو ما تبين فيه شيء من خلق آدميين، وفي بعض النسخ من خلق آدميين لكل أحد، أي من أهل الخبرة وغيرهم، أي سواء كانوا من أهل الخبرة وغيرهم، بأن لم تخف على أحد. وقوله لأهل الخبرة أي فقط بأن خفيت على غير أهل الخبرة وظهرت لهم، أي لأهل الخبرة فقط. قال ابن النساء في الشرح من النساء، قال في الحاشي المحشي الحاشي يعني أي أربع منهن، فاقتصاروا عليهن للغالب. لماذا قال الأربع النساء؟ لماذا لم يقل الرجلين؟ لماذا لم يقل رجل وامرأتين أو امرأتان؟ للغالب، واقتصاروا عليهن للغالب، وإلا فمثلهن رجلان أو رجل وامرأتان من أهل الخبرة. يبقى كيف يحكم بأنه أم ولد إذا تبين فيه صورة آدمي لأي أحد، سواء كان أهل الخبرة أو غير أهل الخبرة؟ أما لو لم يكن يتبين إلا لأهل الخبرة فقط، يشترط العدد، يشترط النصاب، إما أن يكون رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نسوة. إذا كان الأمر محصورا في ظهور هذه الصورة لأهل الخبرة فقط، يشترط حينئذ النصاب. أي سؤال؟ قال ويثبت بوضعها ما ذكر، لا اقرأ على الهامش لو سمحت كلام الشارع، ويثبت بوضعها ما ذكر كونها مستولدة لسيدها، وحينئذ حرم عليه بيعها. قال المحشي ويثبت بوضعها ما ذكر أي من الحي أو الميت أو ما تجب فيه غرة كونها مستولدة لسيدها. أشار الشارح بذلك إلى أن المترتب أولا على الوطء وما ألحق به كونها مستولدة لسيدها، وما ذكره المصنف من الأحكام مترتب عليه، ولذلك جعل بعضهم جواب الشرط صارت أم ولد للسيد. أتركنا شيئا؟ طيب نقرأ مرة أخرى. صح، تركنا شيئا. ولو اختلف أهل الخبرة فقال بعضهم فيها صورة وقال بعضهم ليس فيها صورة، قدم المثبت على النافي لأن معه زيادة علم. تاني، ولو اختلف أهل الخبرة فقال بعضهم فيها صورة وقال بعضهم ليس فيها صورة، قدم المثبت على النافي لأن معه زيادة علم. فمعنى رجلان، رجل قال له الخبرة، رجلين له الخبرة، رجل قال فيها صورة آدمي ورجل قال ليس فيها صورة آدمي، فهل تكون أم ولد؟ لماذا؟ صحيح هذا الكلام؟ برضو أنت موافق؟ هو بيقول كده؟ صحيح الكلام؟ نعم، قال هكذا؟ قدم المفرد على الأدي ثلاثة نايمين. أيوة عمر، فين النصاب يا نايمين؟ فين النصاب؟ يعني هو قال كده؟ هو بريء من افترائكم، هو لم يقل هذا، وكل اللي قال قدم، ما قالش تثبت تكون أم ولد. سؤالي هل تكون أم ولد؟ لا تكون أم ولد إلا بالنصاب يا نائمون. فهمت ولا مش فاهم؟ وهذا النصاب لابد منه. لا، أهل الخبرة يا حضرة المحترم، أهل الخبرة يا أستاذ، أهل الخبرة، قلنا في أهل الخبرة لابد من النصاب يا أستاذ. أنا ما يمين أهل، إذا كانت أهل الخبرة أهل الخبرة يبقى مش محتاجين نصاب أصلا. خذ يا أستاذ عمر، ولا نحتاج إلى كلامهم، لأن يظهر لكل أحد يا بني آدم، يظهر لكل أحد. إذا كان في اختلاف، خلاف في أهل الخبرة يا بني آدم، خلاف في أهل الخبرة يا بني آدم. الثانية بيقول لي ما نشترطش العدد ولا النصاب لما يكون يظهر لكل أحد، يظهر. إذا كان أهل الخبرة أنفسهم مختلفون يبقى نبحث الآن عن النصاب بقى، نبحث عن النصاب. ثلاثة من أهل الخبرة قالوا هذا في واحد من اهل الخبره قد يظهر. خلاص هنقدم اهل الخبره، هنقدم واحد بس فين الثاني؟ بتبصي لي زي ما كنا قتلت لك حد من اهلك. انا ما قتلتش حد، شوف مين اللي قتلهم مش انا. ويثبت بوضعها ما ذكر من الحي او الميت او ما تجب فيه غره كونها مستولاه لسيدها. اشار الشارح بذلك الى ان المترتب اولا على الوطئ وما الحق به اللي هو استدخال المني المحترق كونها مستولاه لسيدها، وما ذكره المصنف من الاحكام مترتب عليه. المصنف لو قرات كلام المصنف وحده، يلا نقرا ما بين الاقواس اللي هو كلام المصنف. واذا اصاب السيد امته فوضع ما تبين فيه شيء من خلق آدمي. أنا الآن أقرأ ما بين الأقواس اللي هو كلام المصنف اللي هو كلام الماتن مرة أخرى. وإذا أصاب السيد أمته فوضع ما تبين فيه شيء من خلق آدمي، ماذا قال المصنف في جواب هذا الشرط؟ حرم عليه بيعها. الله، حرم عليه بيعها، ده حكم مترتب على كونها أم ولد. فكان المتبادر أن يقول إذا أصاب السيد أمته فوضعت ما تبين فيه خلق آدمي صارت أم ولد، وترتب على ذلك أنه يحرم بيعها وهبتها وما ينقل الملكية، لكنه اقتصر على الحكم ولم يزل حكم أو ما ترتب على الحكم في الحقيقة، أنه اقتصر على ما ترتب على ذلك. تدخل الشارح وماذا قال؟ قال ويثبت بوضعها ما ذكر، يعني يثبت بوضعها ما تبين فيه خلق آدمي كونها مستولدة لسيدها، هذا أول ما يثبت. ويترتب على ذلك حرمة البيع وما شاكله. اقرأ كلام المحشي مرة أخرى. أشار الشارح بذلك، الشارح تدخل ليه؟ إلى أن المترتب أولا على الوطء اللي هو الإصابة وما ألحق به اللي هو استدخال المني المحترم أو الذكر كونها مستولدة لسيدها، وما ذكره المصنف من الأحكام اللي هو حرمة البيع والرهن والهبة مترتب عليه. ولذلك جعل بعضهم جواب الشرط صارت أم ولد للسيد، بعض الشراح هذا المد جعل جواب الشرط صارت أم ولد. وإذا أصاب السيد أمته فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدمي صارت أم ولد. بعض الشراح قال صارت أم ولد للسيد، وبعضهم جعل جواب الشرط عتقت بموته اللي هو في كلام المصنف نفسه بعد شوية، قال وإذا مات السيد عتقت بموته، عتقت من رأس المال. المهم عتقت بموته وكل صحيح، ولكن الأولى أو جعل جوابا آخر اسمه عتقت بموته وكل صحيح، لكن الأولى جعله أو جعله لكن الأولى جعله صارت مستولاة للسيد، لأن المترتب أولا قبلها موضوع العتق بالموت هو بمجرد الوضع صارت مستولدة حتى من غير ما يموت. يبقى أحسن من كلمة عتقت بموته جوابا لهذا الشرط أن يكون صارت مستولدة أو أم ولد للسيد. قال وما عداه مترتب عليه كما علم. ما عداه اللي هو عتقت بموته وحرم بيعها وهبتها ورهنها، كل ذلك مترتب على كونها أم ولد، على كونها عفوا مستولدة أو أم ولد. وحينئذ تنوين عوض عن جملة، وحينئذ أي وحينئذ صارت مستولدة لسيدها، فصيرورتها مستولدة لسيدها ترتب عليها، النسخة القديمة كده عليها ما ذكره المصنف. بالضمير المؤنث ده يعود على الصيرورة، على الصيرورة. ها، فصيرورتها مستولدة لسيدها يترتب عليها، على هذه الصيرورة ما ذكره المصنف. لكن يلزم على صنيع الشارح خلو الشرط عن الجواب. لماذا؟ لأنه أخرج قول المصنف، النسخة القديمة فيها قول، طيب بدل كون قول، لكن لأنه أخرج قول المصنف حرم إلى آخره عن كونه جوابا، فكان الأظهر أن يقول ولذلك قال حرم. كان عندك كلام يا حضرت؟ أنا قلت عليه وأنا قلت عليه أصلا؟ لا أنا أقول الضمير المؤنث يعود عليه ده لولد بس. أيوه كأنيش لا ما كأنيش ده ما حصلش ما كأنيش حاجة بس الضمير المؤنث ده يعود عليه بس وخلاص ما قلتش حاجة تانية بس. عليها آه صح لكن ما قلتش عليه. أي سؤال فيما مضى؟ حرم عليه بيعها أي ولو بشرط العتق. تفضل. آه ممكن كلام البلاغي كلام البلاغي يعني كلام الأدبي مش كلام العلمي. كلام العلمي لا يرتكب فيها. حرم عليه بيعها نعم. لم تفهم خلو الشرط عن الجواب. الشرط هو وإذا. طيب وحينئذ وحينئذ صارت مستولدة لسيدها فصيرتها مستولدة لسيدها يترتب عليه ما ذكره المصنف لكن يلزم على صنيع الشارح خلو الشرط عن الجواب لأنه أخرج قول المصنف حرم عن كونه جوابا فكان الأظهر أن يقول ولذلك قال حرم. لما الشارح قال وحينئذ حرم يبقى أين جواب الشرط في كلام المصنف لما الشارح قال وحينئذ حرم يبقى أين جواب بالضبط كده كان يبقى أخرج كلام المصنف عن أن يكون فيه جواب للشرط يبقى شرط بلا جواب. أؤمر يا سيدي. نعم أؤمر أنا سمعت تغيير في الإعراب. طيب إذن لا على حل إعراب ولذلك هو لم يخطئ هو قال الأظهر أن يقول هذا يغير الإعراب فتغيير الإعراب جائز ولا جائز بلا يعني بلا كراهة يعني لا مش في كراهة لأن يعني الأولى في أولوية. أي سؤال؟ يعني الأحسن أن يكون شرحا للمتن وتفسيرا للمتن والإعراب مع بعض مش تغيير الإعراب ده يعني جائز بلا كراهة لا طبعا ده مش هو الأولى ولا الأحسن. طيب وحينئذ حرم عليه بيعها لماذا حرم عليه بيعها؟ نعم لأنها صارت مستولدة صح. لماذا كانت المستولدة يحرم عليها يحرم بيعها؟ بعد من رأسه. لماذا؟ السؤال لماذا؟ إذا بيعت لأخر فبموت سيدنا الأول لابد أن تعطي وهذا يفوت على المشتري الانتفاع. طب ما تباع وبعدين لما يموت السيد تعتق. ملكين هو اشتراها بهذا هو اشتراها على هذا أنها تعتق إذا مات سيده الأول يعني. انت هتقعد كده ولا كده اثبت على حاجه زي اللي اشترى امراه ب معلق عتقها بصفه اشترى اما او عبد اشترى امه او عبدا معلق عتقه بصفه اشتراها ويعلم انه اذا حفظ القران سيعتق. نعم ايوه ما الحكمه يعني ما الخبر اللي هو ايه طيب ايه هو الخبر لماذا لا يباعنا السؤال هذا سؤالي لماذا لا يباعنا يعني حتى على الحديث لماذا لا يباعنا مات الأولاد لا يباعنا ولا يهبنا ولا يورثنا يستمتع بها سيدها فإذا مات عتق. طيب لماذا لأنها حامل بحر لأنها حامل بحر لذلك حرمة البيع ليست في الحقيقة يقول وحينئذ حرم عليه بيعها. حينئذ يعني حينئذ ايه؟ جزء من عوض عن جملة حينئذ ايه؟ طيب متى تصير مستولدة؟ متى يحكم عليها بأنها مستولدة؟ إذا وضع مع أن حرمة البيع ليست متعلقة بالوضع إنما متعلقة بالحمل، يعني من حين تحمل يحرم بيعها. مثل كلمة حرم عليه وحينئذ حرم عليه بيعها غير دقيقة، أن ظاهرها أن حرمة البيع إنما تثبت بعد الوضع، بعد الوضع مع الوضع، في حين أنها يحرم بيعها من حين الحمل مش عند الوضع، تصير أم ولد بالوضع، لكنها من حين الحمل يحرم بيعها وهبتها ورهنها كل ما ينقل الملكية. فلماذا؟ السؤال يعود مرة أخرى، لماذا حرم البيع؟ لعل لأنها حامل بحر، لأنها حامل بحر، الحامل بالحر يحرم بيعها. هذا الحر معنى أنها تباع، يعني تباع ويباع ما في بطنها زي ما تشتري، بس مع الفارق يعني كل حيوان تشتري الحيوان أعزك الله تملكه وتملك ما في بطنه، أليس كذلك؟ يباعان معا. إذا اشتريت بهيمة أنثى حاملا، هل تشتري الأم وحدها ويكون الجنين لمالك الحيوان؟ طبعا لا، تشتري الاثنين معا. إذن في قابلية لأن يباع الجنين، فإذا لم يكن الجنين قابلا للبيع فلا، الأم لا تباع، لأنها يباعان معا صفقة واحدة. والآن هي حامل بحر، الحر لا يباع فلا تباع، يحرم البيع من حين الحمل مش من حين الوضع، من حين الحمل اسمه. طب نفرض انها وضعت ما في بطنها وباعها على شرط، يعني ايه باعها على شرط؟ يعني عندما اموت تعتق يمين، ما هي تعتق بانها ام ولد من غير ما تقول الكلمتين دول، هي ام ولد هتعتق بمجرد الموت، ام الولد مش محتاجه تقول عندما اموت تعتق، خلاص ما هي ام ولد هتعتق غصب عني وعنك وعن الكل كده. أمهات الأولاد لا يباعن ولا يهبن ولا يورثن، استمتع بها سيدها إذا مات عتقت. أول حديث أخذناه، أول شيء أخذناه في أول الباب. استمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة. طيب، حرم عليه بيعها أي ولو بشرط العتق. شوف بقى الكلام، حتى لو بشرط العتق أو ضمنيا أو لمن تعتق عليه كأصلها أو فرعها أو من أقر بحريتها، يعني هذا غاية في منع البيع، في منع البيع، يعني في حرمة البيع بطلانه، لأنه بعد ذلك سيقول مع بطلانه ليس فقط حراما بل باطل، لأن الحرمة تجامع الصحة، الحرمة تجامع الصحة، الحرمة تجامع الصحة، ممكن يكون حرام صحيح كالبيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة حرام لكنه صحيح، لا هنا حرام وباطل، فالحرمة تجامع الصحة، هذه غاية في الحرمة والبطلان، غاية يعني حتى لو كان البيع ضمنيا في عتق ضمني أو حتى لو كانت أبيع لمن تعتق عليه سترتب عليه العتق، ومع ذلك لا يجوز البيع. العلة في كل ذلك رغم أنه سترتب عليه العتق، العلة في كل ذلك ماذا؟ أنه أصلا لا يجوز البيع، هذا البيع غير ممكن، غير قابل للبيع، غير قابل لنقل الملكية، لأنها تحمل في بطنها في أحشائها حرا، والحر لا يباع ولا يمكن تجزيء الصفقة. حرم عليه بيعها، قال أي ولو بشرط العتق، غاية في منع البيع في حرمة البيع ولو بشرط العتق، يعني يقول لها والله هذه أم ولدي تشتريها مني بشرط أن تعتقها، هذا لا يجوز لأنها غير قابلة للبيع أصلا. أو ضمنيا، البيع الضمني اللي هو أنه يقول لي أعتق أمتك عني بألف، هو المشتري نفسه يقول لي أو الشخص الأجنبي ده يقول لي أعتق عبدك أو أمتك عني، أعتق أمتك عني بعشر دنانير، يبقى ده بيع ضمني لأنه بيوكلني في عتق أمة عن كفارة له، بأن يشتري مني الأمة ويوكلني في اعتاقها عنه هو. آل الأمر إلى العتق، ومع ذلك لا يجوز هذا البيع ويحرم ويبطل أيضا، والعلة لأن الحامل بحر لا تباع. وكذلك لمن تعتق عليه كأصلها أو فرعها، لو كان المشتري حالة خاصة وهو أنه اشترى أمه، أمتي أم ولدي، اشتراها ابنها تعتق عليه لأنها أصله، أو اشتراها أبوها تعتق عليه لأنها فرعه، أيضا لا يجوز لأنها غير قابلة للبيع أصلا. الصورة الأخيرة، أو من أقر بحريتها، أيضا هو بيقول على فكرة اللي معك دي اللي أنت بتدعي أنك تملكها وأنك وطئتها وصارت أم ولد، هذه أصلا ليست أمة، إنها حرة. ويذهب إلى القاضي ويقول يا حضرة القاضي هذه حرة، بس ليس عنده دليل، ليس عنده بينة يقر بحريتها. معنى أنه يقر بحريتها أنه لو اشتراها عتقت فورا، لأنه هو يدعي أنها ليست أمة، فاشتراها وبذل في نفسها فيها المال فتعتق فورا لأنه يقر بحريتها. فما رغم أنه أنها ستعتق إذا اشتراها، إلا أن هذه العملية، هذه الصفقة غير جائزة، الصفقة غير جائزة لأنها تحمل في بطنها حرا والحر لا يباع. في أي سؤال؟ أعطى لك صورا كلها تؤول إلى الحرية، ومع ذلك لا تجوز ويبطل البيع، والعلة في كل ذلك أنها أصلا غير قابلة للبيع مع بطلانه، أي لا مع صحته، لأنه قد يحرم ويصح، ودفع بذلك توهم أن المراد أنه يحرم مع صحته كالبيع وقت نداء الجمعة. طبعا يقول نداء هنا لأن النداء واحد، أما إذا تعددت النداءات كأن كان هناك نداءان أو أكثر يبقى العبرة بالنداء الأخير. قال وتقدم أنه لو حكم بصحة بيعها حاكم نقض حكمه لمخالفة الإجماع. ولو قال المصنف لم يصح التصرف فيها بما يزيل الملك لكان أولى وأخصر. يعني معلش نشوف المصنف ماذا قال حتى نفهم لماذا كانت هذه العبارة المقترحة أولى وأخصر. ماذا قال المصنف؟ قال وحين حرم عليه بيعها واحد، ورهنها اثنان، وهبتها ثلاثة، وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطن. هذه عبارة المصنف، ألا ترى أنها عبارة طويلة؟ بلى، عبارة طويلة جدا. فلذلك الأولى أن يستخدم هذه العبارة لأنها تكون أخصر وأولى. أما الاختصار فيها فواضح، الاختصار فيها واضح. ما وجه الأولوية؟ نعم تفضل. قد تكون مذكورة هذه الصور المذكورة، صح. وجه الأولوية أنها جامعة، أنها جامعة. عبارة علي بيقول كلام جميل، بيقول قد يكون هناك صورة لم يذكرها المصنف عندما ظل يعدد الممنوع والجائز، قد تكون هناك صور فاتته، فالأولى أن يستخدم عبارة جامعة مانعة، عبارة تدخل جميع الصور الممنوعة والجائزة، بأن يقول لم يصح التصرف فيها بما يزيل الملك، فيمنع البيع، يمنع الهبة، ويجيز الإجارة والإعارة، لأنها لا تنقل الملك. هيبقى على هذه العبارة المقترحة، هيبقى عليها استدراك واحد، هذه العبارة المقترحة التي قال إنها أولى وأخصر، هيبقى عليها استدراك واحد، ما هو؟ قال لكن لا يشمل ذلك الرهن. عبارة العبارة المقترحة لم يصح التصرف فيها بما يزيل الملك، الرهن لا يزيل الملك ولكن مع ذلك يحرم. عبارة المصنف ذكر الرهن، فعلا الرهن ممنوع. العبارة المقترحة التي قال إنها أولى وأخصر لا تشمل الرهن، العبارة الحقيقة ليست جامعة مانعة، لأنها ليست جامعة، هي مانعة وليست جامعة، ليست جامعة لأنها لم تجمع صورة ممنوعة وهي صورة الرهن، هي ممنوعة ولكن لا تشمل العبارة، لأن الرهن لا يزيل الملك، لكن لا يشمل ذلك الرهن. فكأنه يقول هذه العبارة رغم أنها أولى وأخطر إلا أنها غير جامعة، إلا أنها غير جامعة. يمكن أن يتأول، يمكن أن يتأول فيقال إلا أن يقال إنه يزيله حكما، إنه هو الرهن يزيل الملك حكما، الضمير يعود على الحكم على الملك. إلا أن يقال إنه أي الرهن يزيله أي الملك حكما. إزاي؟ قال لأنه يؤول إلى كونها تباع في الدين غالبا. رهن مجرد كده لا يزيل الملك، لكن لما كان الرهن يغلب عليه أنه يباع في الدين فيؤدي ويؤول إلى زوال الملك، أما هو في ذاته لا يزيل الملك، تصرف لا يزيل الملك في ذاته، لكن مآلا يزيل الملك وحتى غالبا كمان. ده ممكن تأويل هذه العبارة التي نقترحها لتكون جامعة غير منخرمة، بأن نقول إن الرهن وإن كان لا يزيل الملك في حقيقته لأنه يؤول إلى ذلك غالبا. إلى هنا في أي سؤال؟ أي سؤال؟ نعم صح. في أي سؤال؟ أيضا أي كما حرم مع بطلانه أيضا. أيضا لأن أيضا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره آضى، يعني رجع، يئيد أيضا رجع يعني إلى الأول، فأحتاج أن يقول كما، أي كما حرم بطلا إلا من نفسها، إلا من نفسها يحرم بيعها إلا إلى نفسها، من بمعنى إلى، لأن من في باب البيوع بمعنى إلى، بعت من زيد يعني إلى زيد. إلا من نفسها أي إلا بيعها لنفسها، فيجوز أن يبيعها لنفسها. فمن بمعنى اللام، من نفسها أي إلى نفسها أو لنفسها، فمن بمعنى اللام. وقوله فلا يحرم ولا يبطل، أي أن يبيعها لنفسها لا يحرم ولا يبطل، أي بل يحل ويصح. لماذا؟ لأنه عقد عتاقة، لأنه هو إيه؟ بيعها لنفسها، بيع أم الولد لنفسها أو بيع الأم عموما بيع العبد عموما، عقد عتاقة. يرد عليه بقوله لأنه عقد عتاقة، يعلل بإيه؟ يعلل بالصحة، ويرد به ضمنا على ماذا؟ يقول يحل ويصح لأنه عقد عتاقة، يحل ويصح مقابل للممنوع وهو البيع. طب يا أخوان لماذا كان البيع ممنوعا وحراما وباطلا؟ لماذا كان البيع ممنوعا حراما باطلا؟ لماذا؟ ردوا علينا. أيوة قلنا، والله قلنا، تفضل كرر ما قلناه. لأنه لا يجوز بيع الحامل بحر، غير قابل للبيع، غير قابلة للبيع. أقول لي معانا كما هي، ما هو باعها لنفسها. قال لي لا ده مش بيع. بيرد على، بيرد على من يقول، من سيعترض ويقول مش ألم تمنع أصلا بيع الحامل بحر؟ قال لك ما هذا العقد ليس بيعا، الذي سمي، الذي قلنا عليه إنه بيع لنفسها هذا ليس بيعا، إنما عقد عتاقة. عقد عتاقة يعني في الحال، يعني تعتق به في الحال، بمجرد القبول تعتق في الحال، باعها لنفسها. ايه رايك تشتري نفسك بألف؟ دي مش كتابه بقى، دي مش عقد كتابه، تحتاج الى شروط والفاظ معينه، ده عقد عتاقه، ان تشتري نفسها في الحال، العبد او الامه يشتري نفسه في الحال بمبلغ معين، بمجرد ما يقول قبلت حتى من غير ما يدفع المال، اشتري نفسك مني او تشترين نفسك مني بألف، قبلت، مجرد ما قالت قبلت أو قال العبد قبلت عتق في الحال، العقد عتاقة مش عقد بيع. ولذلك ليس هناك فيه خيار شرط ولا خيار مجلس ولا خيار عرض بالعين. كل ذلك لأنه ليس عقد بيع. عقد البيع في خيار مجلس، في خيار شرط، في خيار عيب، رد بالعيب. أما ده ليس عقد بيع بل عقد عتاقة، مجرد القبول تعتق في الحال. ألم يأتي معنا الممنوع وهو بيع حامل بحر، مش بيع أصلا، عقد عتاقة يعني تعتق في الحال، ولذلك ليس فيه خيار مجلس يتراجع قبل انقضاء المجد أبدا، خيار شرط مدة 3 أيام أو ما شابه لمن يشترطه أبدا، خيار رد بالعيب إنها بعد ما تشتري نفسها تجد في نفسها عيبا فترد البيع، مفيش خيار عيب لأنه ليس عقد بيع. تفضل. نلزمها تدفع طبعا. العتق لا يترتب على الدفع، المهم بدام حصل القبول، إيجاب وقبول، الدفع ده شيء آخر في ذمتها، يلزمها في ذمتها إن شاء الله بعد سنة سنتين 10، المهم إنها عتقت وخلاص. ومحله نعم يا أستاذ، إذا اشترى أصلا أو فرعه يوجد خيار مجلس صح كده. ومحل ذلك إن كان السيد حرا كاملا، ومحل ذلك إن كان السيد حرا كاملا، فإن كان مبعضا لم يصح. محل ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ أن يبيعها لنفسها. محل جواز بيعها لنفسها إن كان الذي ترتب عليه عتقها في الحال مستولدة، يعني إن كان السيد حرا كاملا، حرا ضده الرقيق، حرا كاملا ضده الرقيق كامل قنية، والمبعض ضده شيئان، الرقيق كامل القنية والمبعض. قال فإن كان مبعضا لم يصح. لماذا؟ لأنه ليس من أهل الولاء في الحال. يعني إن كانت هذه الأمة مبعضة، إن كانت هذه الأمة أم الولد مبعضة لم يصح، لم يصح أن يبيعها لنفسها، العلة لأنها ليست من أهل الولاء في الحال. قد عرفنا قبل ذلك، مر علينا أكثر من مرة أن المبعض ليس من أهل الولاء. نعم صح. ومحل ذلك إن كان السيد حرا كاملا، فإن كان مبعضا، أي السيد مش الأمة، فإن كان أي السيد مبعضا لم يصح، لأنه ليس من أهل الولاء في الحال. إذا كان السيد في هذه الحالة مبعضا ويملك أمة واستولدها، لا يجوز له أن يبيعها لنفسها، لأنه يترتب عليه بمجرد البيع ترتب عليه أنها تصير حرة ويكون الولاء له، هو ليس من أهل الولاء. ممكن بعد سنة سنتين، يبقى الاستيلاد ممكن، ليه؟ لأنه ممكن بعد سنة أو سنتين يصير حرا كامل الحرية، لكن المبعض لا يجوز أن يبيع الأمة لنفسها في الحال، سواء كانت مستولدة أو غير مستولدة، حتى لو تكون مستولدة. العتق عموما ممنوع، العتق الحالي الفوري، الحالي الفوري دوت ممنوع، لأنه ليس من أهل الولاء. فإن كان مبعضا لم يصح، لأنه ليس من أهل الولاء في الحال، قد يكون من أهل الولاء في المآل عندما يصير كله حرا. قال ولو باعها جزءا منها صح وسرى إلى باقيها، لأنها عقد عتاقة كما علمت، والسراية على السيد. إيه اللي حصل؟ إن السيد باع الأمة المستولدة، باعها يعني باع لها جزءا منها، قال لها بدل ما يقول لها تشتري نفسك، قال تشتري نصك، تشتري ربعك، تشتري ثلثك، تشتري خمسك، تشتري ثلاثة أرباعك، تشتري ثلثيك، يصح. ويسري يسري هذا العقد، عقد العتاقة إلى باقيها، يسري البيع دوت اللي هو اسمه عقد عتاقة في الحقيقة إلى باقيها، وهو يملك جميعها. هناك لما كان العبد مشتركا بين سيدين أو أكثر، وأعتق أحدهم شقصه أو نصيبه، فإنه يعتق جميع من كان موسرا بالباقي. أنا ومسلم شركاء في عبد، فأعتقت نصيبي، كنت موسرا بالباقي، فيعتق جميعه ويكون ولاؤه لي، وعلي أن أعطي شريكي هذا هذه القيمة، قيمة ما يملك. طب الآن أنا أملك كل الأمل مستولدا، وعندما بعت بعت بعضها، فيسري إلى أعتقها إلى باقيها، ويسري هذا البائع إلى باقيها، ويسري على السيد، ويسري على السيد، والسراية على السيد. معنى السراية على السيد يعني هي لا تطالب بأن تعطيه باقي الثمن، وقال لها تشترين نصفك بألف، قبلت، عليها لها عليها له ألف فقط، أما الباقي السراية عليه هو، يعني معناها لا لا لا تدفع له شيئا في باقيها. والسراية على السيد، ويكون الولاء له كما لو أعتق بعض رقيقه، لكن لا يلزمها قيمة ما سرى إليه العتق، لأن السراية عليه لا عليها. عايز يا علي؟ المضاعف إذا استولد أمله وذلك الولد يكون مصيبه، يكون مضاعف، مفيش استيلاد. المضاعف ما مر علينا أنه لا استيلاد للمضاعف. هذا الابن الذي يولد الأمل يكون التابع للسيد المضاعف، يكون مضاعف مثل أبيه ولا ليه مضاعف؟ ليه؟ أبوه مضاعف، هو نفسه يكون مضاعف للولد، مضاعف ليه؟ يتبع أمه رقا، الحرية والرق بيكون تبع الأم مش تبع للأب. وكبيعها من نفسها هبتها لها، في حاجة في سؤال؟ وكبيعها من نفسها يعني إلى نفسها، وكبيعها من نفسها يعني إلى نفسها هبتها لها يعني لنفسها. نعم. هتيجي هنا طيب، هتيجوا هنا يا أخواننا اللي قاعدين كده، ليه قاعدين مغلبيننا ليه؟ المكان واسع، ليه بتتعبون الأستاذ إنه تفضلوا هنا لو سمحت. نعم. لو أنا باع نصف لغيري لا تعتق عليه، فباع نصفها لنا، لو باع نصفها لغيره، ممنوع البيع أصلا. المستولدة، أنت بتتكلم عن المستولدة؟ لا الأم عموما. طيب، باع نصفها لغيره، طيب. لا تعتق الجميع لو كان مسيرا، ننظر إن كان مسيرا بالباقي ولا ليس مسيرا بالباقي. إن كان مسيرا بالباقي تعتق كلها، يسري إلى باقيها، وعليه أن يدفع كما مثلنا قبل، أنا ومسلم شركاء في عهد، فأعتقت نصفي. باع. طب البيع خلاص، يبقى انتقلت الملكية. تتكلم عن البيع والعتق، لو على البيع خلاص مفيش عتق، مفيش عتق اصلا. بدل ما انا مسلم شركاء بقى مسلم والمشتري شركاء. لانها ملكت نفسها، هي هتملك نفسها، يعني هتبقى ملكة نفسها، يعني بقت حرة. اذا كان لما ملكت اصلها تحرر الاصل، ولما ملكت فرعها تحرر الفرع. ليه؟ لأن الواحد لا يملك أصله ولا فرعه، لا يملك أصله ولا فرع. إزاي أملك أبويا وجدي؟ إزاي أملك ابني وحفيدي؟ إذا كنت منعت ملك الأصل والفرع، هوجز ملك النفس. يعني إيه ملك النفس؟ يعني أنا أملك نفسي، أنا أعمل في إيه في نفسي يعني؟ نصف إيه يا فندم؟ سرى. ده لما يكون واحد أجنبي، عبد أجنبي عندي، وحررت بعضه وتحرر كله. لما باعها لغيري باعها بنفسها. حلو. بدل ما يعطيه غيره ألف، باع نصفها لنفسها بألف. حلو. ماذا عتق الباقي عليه؟ السراية. السراية. عشان السراية. هو عقد عتق ذلك، ما هو عقد ليه؟ فصل تقصد يعني تقصد؟ موجود في الموسعات، موجود في البيوع، في البيوع موجود، انه يبيع الامل لنفسها. عفوا. نعم. اللغة العربية بيسأل سؤال سخيف كالعادة، ما الذي جعلهم يستخدمون من في باب البيوع بمعنى ايه؟ لا اللغة العربية كده، كلام غريب او الواضعون عامل كده، مش عارفك اللغة العربية، شوف اللغة الانجليزية، شوف اللغة مثلا فرنسيه، شوف اللغه العبريه، خطا في اللغه العربيه، شوف اللغه اللاتينيه، ها بنات، خطا في اللغه العربيه ان انا اقول بعته الى فلان. هل خطا في اللغه العربيه ان اقول بعته الى فلان؟ لا، من والى بكلاهما في باب البيوع بمعنى واحد. الوضع عمل كده، اتفقوا كده، احنا يلا نقعد مع بعض في مؤتمر الواضعين في كوبنهاجن مثلا. العرب واضعين، العرب راحوا قعدوا في كوبنهاجن، او احيانا يقولوا كوبنهاج بس وخلاص ويختصروا ويروحوا. اي هنعمل ايه يا جدعان؟ جدعان هم عرب، نعمل ايه يا جدعان؟ نقول في باب البيع ممكن نستخدم ايه؟ ممكن نستخدم بين بمعنى واحد، توسيعا من كثره استخدام هذا نستخدم الاثنين بمعنى واحد، ونروح حاطين في المعاجم بعد ما نموت وينتهي العرب، نروح حاطين في المعاجم عشان اللي يجي من الجهله بعد كده ويشوف احنا عملنا ايه، يفتح كده يقول من هنا بمعنى الى، لاننا باب البيوع. هل غلط نستخدم الى؟ لا، لان من والى بمعنى واحد، باب البيوع. نعم شيخ، هو وضع لغوي مش وضع الفقهاء؟ مش خاص؟ لا ده مش وضع الفقهاء، ده اللغه العربيه، مش خاص بالفقهاء. من قبل الاسلام، من قبل سيدنا اسماعيل حتى. أين وصل؟ والسراية على السيد، ويكون الولاء له كما لو أعتق بعض رقيقه، لكن لا يلزمها قيمة ما سرى إليه العتق. قال: وكبيعها من نفسها، يعني إلى نفسها، هبتها لها وقرضها لنفسها. كبيعها في الهبة والقرض، هبة لنفسها والقرض لنفسها، كالبيع من نفسها في ماذا؟ في أنهما جائزان، لأن الهبة، هبة الأمة المستوردة ممنوع، كما قال لأنه ينقل الملك ممنوع، هذا هبة للغير، أما الهبة للنفس فيجوز، كما أن البيع للنفس يجوز، فالهبة للنفس تجوز. طيب صورة القرض بقى، أقرضها لنفسها، إيه هتعمل إيه المسكينة دي؟ ترد إيه؟ أقرضها لنفسها، أنا لما بأقرضك هذا القلم ترد لي هذا القلم، لما بأقرضك دينارا ترده مرة أخرى، ترد نفس العين إن أمكن، أو ترد مثلها إن لم يمكن. طيب الآن هي سيقرضها نفسها، وهي لا يمكن أن تعيد إليه مرة أخرى، ولا بد من إعادة العين المقترضة إن أمكن، وإلا فالقيمة إن لم يمكن. الآن لا يمكن أن تعيد إليه نفس العين، إنها صارت حرة، ترجع له الحرة إزاي؟ الحرة لا تكون تحت اليد، الحرة لا تنزل تحت اليد، بترد مثلها، بكان ثمنها كام؟ ما ثمنها؟ ترد إليه القيمة. زي قال: ويجب عليها في صورة القرض رد مثلها الصوري، اللي هو إيه؟ وهو جارية مثلها، فالبيع لها ليس بقيد، نعم لا يصح وقفها. طيب يبقى مش هترد حتى القيمة، ده هترد جارية، لأنه أعطاها سيارة ترجع له سيارة، أعطاها غسالة ترجع له غسالة، غسالة تلفت ترجع له القيمة، ترجع له غسالة أخرى مثلها، وهكذا. فالبيع ليس هنا لها، فالبيع لها ليس بقيد، لأنه البيع والهبة والقرض، لكن الوقف لا، نعم لا يصح وقفها، وسيتكلم عن الوقف لاحقا ان شاء الله. الى هنا في اي سؤال؟ فحرم البيع والرهن، والان حرم الرهن والهبه. قوله: وحرم عليه ايضا، اي كما حرم عليه بيعها، كما، مش كل ما يلاقي ايضا يقول كما، يعني ايضا بمعنى رجوع، رجوع يعني شبه، رهنها وهبتها، أي مع بطلانهما أيضا. ولعل الشارح لم ينبه على ذلك هنا اتكالا على علمه مما قبله بالمقايسة، لعل الشارح لم ينبه على ذلك هنا اتكالا على علمه مما قبله بالمقايسة. لم ينبه على إيه يا طارق؟ لم ينبه على ذلك، ذلك اللي هو إيه يا طارق؟ نعم ذلك اللي هو إيه؟ لعل الشارح لم ينبه على ذلك، ذلك اللي هو يا طارق؟ ذلك اللي هو يا فارس؟ سرحته ليه؟ ليه سرحته ليه؟ أسامة بطلان، أحسنت. لأن هناك الشارح قال لما المصنف قال حرم عليه بيعها بالشارح مسبوش لم يترك قال مع رطلان أيضا. ولما جاء المصنف وقال وأيضا رهنها وهبتها لم يأتي بالشارح ويقول مع البطلان. الشارح قال وحرم عليه أيضا رهنها وهبتها ولم يذكر البطلان. لماذا بقى؟ في فرق بينهما. هناك حرمة مع البطلان وهنا حرمة فقط غير بطلان. ولا الاثنين في بطلان يا فارس؟ الاثنين في بطلان. طب لم ينبه ليه هنا؟ اتكالا. اتكالا على علمهم ما سبق او قياسا على ما سبق. انه معلوم لغير النائمين. معلوم لغير النائمين. نعم. ولعل الشارح لم ينبه على ذلك هنا اتكالا على علمه مما قبله بالمقايسه. نعم. عايز ايه؟ تقصد يعني هنا ان في صور في الهبه قصدها؟ نعم. يعني تقصد ان في الهبه لا تكون الا حراما وباطلا لذلك لم ينبه على البطلان لان الهبه الحرام جائز والباطلا. هذا ما تقصده يعني ولا تقصد يعني في صور اخرى لايه؟ اخرى لايه؟ طب ايه الصور اللي مش اخرى؟ الهبه في صوره بقى مش صوره اخرى. هل هناك صوره؟ طبعا في صور. انك تهب شيء مما مما يجب عليك ان تبذله لاولادك كذا بالمرء اثما يضيع من يعمل. يبقى انا ما عنديش غير هذا المبلغ. انا عندي مبلغ ما دينار وعندي اولاد يتضورون جوعا واذهب واهب هذا الدينار الى شخص واترك اولادي يتضورون جوعا. هذه الهبة صحيحة ولا غير صحيحة؟ حرام ولا حلال؟ حرام ولا حلال؟ حرام ليه؟ لأني ضيعت من أول. طب وصحيحة ليه؟ لأني غير محجور علي. متى لا تصح؟ لما يحجر علي. أنا لا لست محجور علي قبل أن يرفع أمر القاضي الحاول حضرة القاضي هذا الرجل السفيه العمال بيضيع أو المبذل مفلس مش سفيه مفلس عمال سفيه لا سفيه عمال يضيع من يعول عمال يضيع من زوجته وأولاده وأباه إلى آخره. لا قبل ما يرفع الأمر للقاضي لم يحجر علي بعد رحت تبرعت بهذا المال وهبت هذا المال. يبقى هي صحيحة لكن حرام وهكذا. الكلام سهل اتكالا على علم مما قبله بالمقدس. والوصية بها أيضا الوصية تحرم تبطل وإن لم يذكرها المصنف. قالوا الوصية بها أي ولو لنفسها. هنا بقى تبطل الوصية تحرم وتبطل الوصية سواء للغير أو لنفسها. يعني أوصيت بهذه بأم الولد أوصيت بأم الولد لفلان لا يجوز. وكذلك أوصيت بها لنفسها أيضا لا يجوز. وهل تصح كتابتها أو لا؟ قولا إن هل يصح أن بعد أن يستولدها أن يكاتبها؟ يقول لا والله إذا أتيت بدينارين كل دينار في شهر تكوني حرة كاتبتك على دينارين كل دينار في شهر من الآن فإذا أديتها أو أديتهما إلي فأنت حرة فقبلت. هل يصح الكتابة لأم الولد أو لا؟ قولان أحدهما لا تصح. لماذا؟ خير لأنها عقد على رقبتها كالبيع والهبة بغيرها. والثاني نعم لأنه لا منافاة بين الكتابة والاستيلاد وتعتق بالأسبق منهما. يبقى الآن الشارح زاد الوصية فمنع الوصية للغير بأم الولد وللنفس. منع أن يوصي بأم الولد سواء لغيرها أو لنفسها. في البيع منع البيع للغير. الهبة منع البيع للغير للهبة للغير لكن أجاز البيع للنفس والهبة للنفس. أما الوصية فممنوعان صورتان ممنوعتان صورة الهبة الوصية للغير وصورة الوصية للنفس. لماذا؟ قال ولو لنفسها. لماذا كانت الوصية ممنوعة يعني حراما باطلا سواء كانت للغير أو للنفس؟ لماذا؟ وانت اللي كلمتني امبارح. نعم حكم الا ان الوصيه الوصيه تخرج من الثلث وايه والمستقبل مش علاقه بهذا الموضوع. يلا يا محمد. لان الوصيه تصرف بعد الموت الصحيح. تصرف مضاف لما بعد الموت صح. وهو مش تحصيل حاصل دي وصيه. وصيه تحصيل حاصل ازاي يعني ايه تحصيل حاصل بقى؟ اتكلم ليه؟ يعني ليس له معنى. تحصيل حاصل تحصيل حاصل مش معناه ليس له معنى. تحصيل حاصل معناه تحصيل ما تم تحصيله فعلا. يعني لا يترتب عليه شيء جديد. ايه؟ ازاي لغو بس؟ لا يترتب عليه. ازاي لا يترتب عليها حاجه؟ هو وصيه بايه يا شيخ محمد؟ وصيه بها. وصيه بها يعني ايه؟ وصيه بالعتق. تحصيل حصل ازاي؟ هو مش وصيه بالعتق، وصيه بها يعني بان تكون امه لفلان. اتكلم عموما. اتكلم عموما. هو منع الاثنين. هنقول ما السبب في منع الاثنين؟ مش منع الوصيه للنفس فقط، وصيه سواء كانت للنفس او للغير ممنوعه ليه؟ ايوه للغير. ممكن هو السيد يموت قبلها. تعتق بايه؟ يلا تعتق بالاستيلاد. يبقى التصرف بقى نبتدي من البدايه اللي بدات بيها انت، انها تصرف مضاف لما بعد الموت، ان حضرتها مش هتكون خادمه وامه لزيد او لفلان الذي نص له الا بعد الموت، بعد ان يقبل زيد الموصى له يقبل. طب هي اصلا لما ياتي زيد ليقبل هتكون حره. الوصيه تصرف مضاف لما بعد الموت، يعني بعد ما يموت نقول والله الميت اوصى بهذه الجاريه تكون جاريه لزيد. موافق يا زيد؟ يقول لي اه موافق او مش موافق. طيب هو هيملكها ازاي؟ لكن هي بمجرد الوفاه عتقت. الذي يمنع الوصيه بها للغير ومن باب اولى للنفس انها تصرف مضاف لما بعد الموت، في حين انها تعتق بفور الموت. تعتق بفور الموت. لذلك لا نحتاج اصلا الى ان نبحث انها نفرق بين الوصيه للغير ووصيه للنفس، حتى الوصيه للغير ممنوعه لانها تصرف مضاف لما بعد الموت وهي تعتق بالموت. الوصيه بها ممنوعه. يعني لغة، يعني لا قيمة لها. بس مش لو تحصيل حاصل، تحصيل حاصل مش تحصيل حاصل خالص. هذه كلمة غير صحيحة وغير سديدة. الوصية ايه؟ بس تدبير. ما فيش وصية. ما خلاص هو تدبير. لما يقول لها انت حرة بعد موتي يبقى اسمه تدبير. والاستدلال اقوى من التدبير لان يترتب عليه عتقها، يترتب عليه عتقها، ويترتب عليه ان الولد يكون في منع البيع وهكذا والرهن وغير ذلك. هو اقوى. طيب قال وهل تصح كلابتها او لا؟ قولان احدهما لا تصح. ليه؟ لانها عقد على رقبتها كالبيع والهبه لغيرها. والثاني نعم تصح الكتابة لأنه لا منافاة بين الكتابة والاستيلاد وتعتق بالأسبق منهما. والله أدت النجوم أولا قبل أن يموت سيدها اعتقت. مات سيدها قبل أن تؤدي النجوم اعتقت. تعتق بالأسبق منهما. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. يعني الثاني هو الراجح. الثاني هو الراجح نعم. قوله وجاز له أي للسيد جاز له، منع من الرهن والوصية والهبة والبيع، وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطئ والإجارة والإعارة. وجاز له أي للسيد وهو عرف على حرمة، حرمة كذا وجاز كذا، التصرف فيها بالاستخدام أي طلب الخدمة، لأن ألف والسين والتالي الطلب بجميع أنواعها، لأنها كالقنة في جميع الأحكام إلا ما استثني. ما دامت المستولدة قمنا إلا ما استثني من عدم جواز البيع والهبة وما شابه فيجوز له استخدامها أن يطلب من الخدمة إلا إذا كانت متى لا يستطيع استخدام أم الولد؟ نعم؟ إلا إذا كانت مكاتبة على القول بصحة المكاتبة. شاحنا الآن في قولين، هل يصح مكاتبتها أو لا؟ على القول بصحة المكاتبة لا يصح استخدام المستولدة المكاتبة، ليس لأنها مستولدة ولكن لأنها مكاتبة، المكاتبة لا تستخدم. طيب، والوطئ يجوز له أن يطأ أم ولدي، والوطئ أي وطئها، جاز له الصرف فيها باستخدام والوطئ أي وطئها بخلاف وطئ أمها وبنتها، لأنه لا يجوز أن يجمع بين الأختين، لا يجوز أن يجمع بين المرأة وأمها في نكاح ولا في وطئ، في وطئ بالملك يعني ملك اليمين، كذلك البنت. قال ومحل جواز وطئها إذا لم يكن هناك مانع. تفضل. يوضح أن الوطئ الخاص بها هي، جواز الوطئ الخاص بها هي لا يتعدى إلى تنبيه، مجرد التنبيه. ومحل جواز وطئها إذا لم يكن هناك مانع، والموانع كثيرة، نسأل الله تعالى أن يكفينا شر الموانع، منها كونها محرما له بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ومنها كونها مزوجة، ومنها كونه بعضا، فإن وطأه حرام لأنه تمتع بجنته مع أن بعضه مملوك لسيده. ومنها كونها نسخة قديمة كده، ومنها كونها مسلمة وسيدها كافر، ومنها كونها مكاتبة. تعالى هي الموانع، والموانع كثيرة. قال ومحل جواز وطئها إذا لم يكن هناك مانع، والموانع كثيرة، نسأل الله تعالى أن يكفينا شر الموانع، منها كونها محرما له بنسب أو رضاع أو مصاهرة. يبقى هو وطئ أمته التي هي أخته من نسب أو رضاع، أو التي هي أم زوجته، أو التي هي بنت زوجته، وطئها، فهل يحصل ذلك استيلاد أصلا ولا لا يحصل استيلاد؟ يحصل استيلاد رغم أن الوطأ حرام، سواء بقى كان يعلم أو لا يعلم إلى آخره. ومر علينا أنه حتى مع حرمة الوطئ فيحصل الاستيلاد. كونها صارت أم ولد لا يجوز له في المستقبل أن يطأها مرة أخرى، خلاص كان ممنوعا، ولكن لما حصل الممنوع صارت به أم ولد، ولما صارت أم ولد لم يجز ذلك ولم يبح ذلك عودة وطئها لها، عودة وطئه لها، عودة وطئه لها. فهو يجوز له أن يطأ أم ولده إلا إذا كان يحرم عليه ذلك بكونها محرما له بنسب أو رضاع أو نصاب. ومنها يعني من الموانع، موانع وطئ أم الولد كونها مزوجة، أنه وطئها واستولدها وهي زوجة لغيره، أو حتى وطئها استولدها ولم تكن زوجة ثم تزوجت بعد الاستيلاد، يجوز إشمانا بعد ما استولدها وضعت الولد وانتهى النفاس، ممكن تزوج من شخص آخر حر أو عقد، حر بشروط أو عقد، في خلال فترة الزواج من آخر يجوز لها أن يطأها. ومنها كونه مبعضا، السيد نفسه هذا شرط في المبعض يمنع، إذا كان المبعض إذا وطئها فاستولدها لا يجوز أن يطأها. وعلل قال فإن وطأه حرام، لماذا حرام؟ لأنه تمتع بجملته مع أن بعضه مملوك لسيده. العبد يتزوج لكن العبد لا يتسرى، العبد يتزوج له أن يتزوج لكن لا يتسرى. وإذا ذهب فتاجر فملك عبيدا وإماء لأنه مأذون له في التجارة أو لأنه مكاتب، فليس له أن يتسرى بإماء. مفهوم؟ يعني إذا السيد كاتب عبده، كاتب عبده يعني قال له اذهب فتاجر واتني بنجوم فتكون حرا، فذهب وقلب أموال التجارة وملك عبيدا وملك إماء، فملك إماء ملكه الإماء لا يجيز له ولا يبيح له أن يتسرى بواحدة منهن. والعلة قال حتى المباع، حتى المباع، العلة أنه مملوك لسيده والاستمتاع فيه استمتاع بجميعه، فإن وطأه حرام، وطأه ضمير يعود، حاضر اسم محمد ضمير يعود على المباع، فإن وطأه حرام، وطأه لمين؟ مش للزوج، لو كان من الزوج يتزوج كما يحب، لكن إذا كان يملك إماء له أن يملك إماء ببعضه الحر، لكن لا يتصرف لأنه تمتع بجملته، لأنه هو الوط تمتع بجملته، مع أن بعضه مملوك لسيده فهو ممنوع من ذلك. أيوة يا شيخ محمد، كان عندك سؤال؟ أي لأنه أي الوط تمتع بجملته، المباع بعضه حر وبعضه قد، صح؟ فمثلا تصور كده حضرتك في مهيئة ان هو بيقسم الاسبوع مثلا، يعني في مهيئة فبيقسم الاسبوع بينه وبين سيده الذي يملك بعضه، هو يملك مثلا نصفه بيبقي نصف الاسبوع ويخدم سيده، النصف الاخر هو ملك لنفسه، صح؟ المهيئة متصورة في الاوقات لكن مش متصورة في التمتع، لما بيذهب ويطأ يحصل التمتع لكل جسمه، التمتع بجملته يعني بكل جزء فيه، في حين انه لا يملك كل جسمه، هو يملك بعض جسمه فقط والبعض الاخر يملك لسيده فيما يمكن منعه، لا يمنع، كان الاصل كده، كان الاصل انه يمنعه من ان ياكل بجزئه المملوك، كان الاصل كده انه يمنعه بجزء المملوك، تلت بتاعه دوت اللي مملوك لسيده لا ياكل به ولا يشرب به، بس لا يمكن، لكن الوطئ ممكن، تصور تصور انه يمتنع عن الوطئ تماما، لكن لا تصور انه يمتنع عن الاكل تماما او عن الشرب تماما. يزوجه بس لو ان يستخدمه في اي وقت، يزوجه، الزواج لا يتحتم معه التمتع، الزواج حاجة، التمتع أو الوضع في الزواج حاجة أخرى، يستطيع في أي وقت يعني القن الكامل القنية أن يعني يمنعه من الذهاب إلى زوجته الخدمة. المهم أيوة تفضل. لا لا لا، هو حرام، ومنها كونه بعضا، فإن وطأه حرام لأنه تمتع بجملته مع أن بعضه مملوك لسيده، ومنها كونها مسلمة وسيدها كافر، السيد الكافر وطئ أمته المسلمة صارت وهو حرام، صارت أم ولد، فلا يجيز له ذلك أن يعيد وطئها مرة أخرى، ومنها كونها مكاتبة، المكاتبة أيضا لا توطأ. إلى هنا في أي سؤال؟ قال وبالإجارة، يجوز له الاستخدام، يجوز له الوطء، ويجوز له الإجارة، أي وجاز له التصرف فيها بالإجارة بأن يؤجرها لغيرها بخلاف ما لو آجرها لنفسها، لا يجوز، هنا العكس بقى، يبقى يجوز له أن يؤجرها لغيرها ولا يجوز أن يؤجرها لنفسها، عكس البيع، لا يجوز البيع للغير ويجوز البيع للنفس. لماذا لا يجوز أن يؤاجرها لنفسها؟ قال لأن الإجارة ليست عقد عفاقة كالبيع، لأن الإجارة ليست عقد عتاقة كالبيع. طيب كالبيع لا تمثيل للنفي ولا للمنفي؟ كالبيع الإجارة أو لأن الإجارة ليست عقد عتاقة لا تمثيل للنفي ولا للمنفي؟ الشيخ علي للمنفي. للمنفي المنفي اللي هو إيه يا شيخ علي؟ عقد العتاقة. عقد العتاقة تمثيل لعقد العتاقة بالبيع؟ نعم تمثيل لعقد العتاقة. مثل لعقد العتاقة البيع. البيع هو عقد عتاقة؟ آخر كلام موافق يعني مصر على ما تقوله؟ في حد معارضه؟ طيب عايز تعارضه يلا عارضه. عقد العتاقة ليس في الحقيقة بيع. لا هو بيع. عقد العتاقة بيع. لما كان بيعا للنفس أن يبيع الشخص لنفسه هذا اسمه بيع. في إجاب وقبول في ثمن. بس لكونه عقد بيع خاص أنه يبيع الشخص لنفسه فهو عقد عتاق لا يترتب عليه خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الرد بالعيب. لا هو عقد بيع صحيح بس عقد بيع خاص. عقد بيع خاص. وزعلان سايبينه في حاله تاني. طيب مرة أخرى نقرأ لو تكرمت. قوله هو بالإجارة يعني يجوز له الإجارة أي وجد له تصرف فيها في المستولدة بالإجارة. كيف؟ بأن يؤاجرها لغيرها. إشمعنى؟ خلاف ما لو آجرها لنفسها لأن الإجارة ليست عقد عتاقة كالبيع. في البيع إذا باعها لنفسها تملك نفسها فتتحرر. أما لو آجرها لنفسها ما الفائدة من ذلك؟ قال وإذا مات السيد قبل فراغ الإجارة بطلت. وإذا مات السيد قبل فراغ الإجارة بطلت. بطلت أي الإجارة. بطل الفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على الإجارة السابقة. إذا مات السيد قبل فراغ الإجارة بطلت أي الإجارة. لماذا؟ لأنها خرجت عن ملك السيد اللي هي المستولدة ومالكت منفعة نفسها مع ضعف الإجارة بالتأخير عن الاستيلاد. يعني هو بيتكلم على ما لو كانت الإجارة عقد الإجارة قد تم بعد الاستيلاد. هو الأول استولدها ثم آجرها بعد الاستيلاد. إذا مات بطلت الإجارة لعلة لأنها ملكت منفعة نفسها. هذه ليست العلة فقط. مع مهم جدا مهم من هذا جدا مع ضعف الإجارة بالتأخير عن الاستيلاد. انظر بقى لو كانت الإجارة سابقة على الاستيلاد فلو آجرها ثم استولدها ثم مات لم تنفسخ الإجارة. كما لو آجر عبده ثم اعتقه فإنه لا تنفسخ الإجارة لأن اعتاقه ينزل على ما يملكه دون ما أخرجه عن ملكه بالإجارة فيعتق مسلوب المنفعة في مدة الإجارة. كلام لطيف ودقيق وجميل. معنى صورتان مستولدة مستأجرة للغير. مرة تمت الإجارة قبل الاستيلاد ومرة تمت الإجارة بعد الاستيلاد. لو كانت الإجارة سابقة على الاستيلاد حصل الاستئجار ثم استولدها تستمر الإجارة ولا تبطل. عقد الإجارة يستمر ولا يبطل. ليه؟ لأن الإجارة متقدمة قوية متقدمة على الاستيلاد. وإيه اللي بيحصل بقى؟ إنها تعتق بمجرد وفاة السيد ولكنها تبقى مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، كانت مستأجرة لمدة شهر ثم استولدها، عقد الإجارة لمدة شهر استولدها بدل الشهر، خليها مثلا سنة، عقد الإجارة عليها بأن تخدم الغير ولا أن تحمل ولا أن تبني ولا أن ترسم ولا أن أي شيء لمدة سنة، أو تخيط أو أي شيء لمدة سنة، ثم استولدها بعد عقد الإجارة توضعت فمات، كل ده والسنة لم تمضي بعد، صارت حرة ولكن بقية السنة هي مسلوبة المنفعة، بمعنى أنها يجب عليها أن تؤدي الخدمة للمستأجر إلى نهاية السنة. الضبط كما لو أني أجرت عينا عقارا ثم مت، هذا العقار يرثه وراثتي مسلوب المنفعة مدة الإجارة، أجرت شقتي للغير للأجنبي ثم مت مدة سنة، الذي يرث هذه الشقة كعين الورثة، لكنهم يرثونها مسلوبة المنفعة مدة الإجارة. فكذلك هنا إجارة لقوتها لسبقها على الاستيلاد، تعتق الأمة ولكنها مسلوبة المنفعة مدة الإجارة. تعال شوف بقى الصورة الثانية، أن العقد الإجارة تم بعد الاستيلاد، ضعيفة بقى، عقد الإجارة ضعيف، العقد ضعيف، لذلك لما مات السيد بطلت الإجارة، وعلل بعلتين أو علة مركبة، علة مزدوجة، علة مركبة، قال إذا مات السيد قبل فراغ الإجارة بطلت، هذا في حال ما كانت الإجارة بعد الاستلام، لماذا؟ لأنها خرجت عن ملك السيد اللي هي الأمة المستولدة وملكت منفعة نفسها. هذا يقال أيضا فيما لو كانت الإجارة قبل، برضو لما مات سيدها خرجت عن ملك السيد وملكت منفعة نفسها. قال لك هنا لا، الفرق هنا بقى فرق الدقيق مع ضعف الإجارة بالتأخير، يعني في الحالتين في الصورتين تخرج عن ملك السيد وملك الورثة وتملك منفعة نفسها. فرق الدقيق أن الإجارة إذا كانت لاحقة يعني بعد الاستيلاد فتكون ضعيفة فتبطل، أما إذا كانت سابقة متقدمة على الاستيلاد تكون قوية، الاستيلاد هو الذي ورد على الإجارة، فالإجارة راسخة قوية متينة بحيث لم يأتي الاستيلاد ليزعزع هذه الإجارة، فيموت وتصير حرة ولكنها مسلوبة المنفعة. لذلك قوله مع ضعف الإجارة بالتأخير هذا تنبيه على الصورة الثانية التي ستبقى الإجارة فيها قائمة ولا تبطل لقوة الإجارة بتقدمها على الاستيلاد. أي سؤال فيما قرأناه إلى الآن؟ إجارة النفس ممنوعة يا أخواننا، يا أخواننا حمار حضر براسي في الحيط، الإجارة للنفس ممنوعة، الجائز هو الإجارة للغير، قالوا بالإجارة أي وجد له تصرفها بالإجارة بأن يؤجرها لغيرها بخلاف ما لو آجرها لنفسها، يعني لا يجوز. إجارة للغير جائزة، تعال نشوف الإجارة للغير دي قبل ولا بعد؟ بعد، يبقى تبطل بالموت، تبطل لو قبل تظل قائمة إنها مسلوبة المدفع. عندك سؤال؟ مثل إيجار الوقت؟ حياتي غير، في أي سؤال؟ طب لما بطلت، سؤالي أنا بقى، لما بطلت استولدها ثم أجرها للغير، مش إيجار للنفس، أجرها للغير فبطلت، طيب الذي استأجر ده ماذا يفعل في المدة الباقية؟ استأجرها لمدة شهرين بقي على مدة الإجارة مثلا 6 أشهر ولا 7 أشهر ولا أي مدة معينة، ماذا يفعل؟ هي بطلت خلاص، فهل له حق في بقية الأجرة؟ هو عليه في ذمته، أو دفع، ممكن يكون قدم الأجرة، ممكن يكون لازالت في ذمته، لكن هل له شيء؟ هل له أن يستعيد من الأجرة شيء التي دفعها عن كل المدة؟ ولا ليس له ذلك؟ لا طبعا لا. الإجارة تبطل بموت السيد، لكن للمستأجر أن يستعيد قسط الأجرة، وهو دفع 10 دنانير ل10 أشهر كل شهر بدينار. فمات السيد الذي آجرها بعد الاستياد، مات في أثناء المدة فقط لضعفها ولأنها ملكت منفعة نفسها. طيب وبقية المدة؟ قال يا أخذ القسط، إذا مات بعد 5 أشهر يبقى باقي له 5 دنانير، إذا مات بعد مش عارف كم شهر بقي له الباقي القسط يعني. خلاص؟ في أي سؤال؟ والإعارة مما يجوز للسيد أن يصنعه مع المستولدة، الإعارة أي بأن يعيرها لغيرها. خلاص ده متفق على جوازه. هل له أن يعيرها وهل له أن يعيرها لنفسها أو لا؟ دخل في خلاف. يبقى الإجارة كانت ممنوعة قولا واحدا، أما الإعارة ففيها خلاف. قال الشيخ الخطيب بالأول أن له أن يعيرها لنفسها، ما دليله؟ قال كجواز استعارة نفسه من مستأجره. وخالف العلامة الرملي فقال ليس له أن يعيرها لنفسها لأن الرقيق لا يملك وإن ملكه سيده، بخلاف الحر فإنه يملك. ولا يشكل عليه وقف العبد على نفسه لأنه خرج عن ملك السيد وصار الملك فيه لله تعالى فأشبه الحر. ثاني، وهل له أن يعيرها لنفسها أو لا؟ قال الشيخ الخطيب بالأول أن له أن يعيرها لنفسها. دليل القياس على جواز استعارة، كجواز استعارة نفسي من مستأجر. بعد أن أجرت نفسي لحضرتك ممكن أستعير نفسي، أنا أجرت نفسي لحضرتك أخدمك أو أبني لك أو أخيط لك مدة 2 ساعة كل يوم، ثم جئت في أثناء هذين الساعتين واستعرت نفسي منك، استعرت نفسي المستأجر، هذا متفق على جوازه. فالشيخ الخطيب قاس على هذا الفرع المتفق على جوازه فقال يجوز أن يعيرها لنفسها قياسا على كما يجوز استعارة نفسه من مستأجره. وخالف العلامة الرملي فقال ليس له أن يعيرها لنفسها. لماذا يا ربي؟ قال لأن الرقيق لا يملك وإن ملكه سيده، بخلاف الحر فإنه يملك. ممكن أعيرها للغير، يعني حكاية الملك هنا الإعارة ليست فيها ملك، الإعارة لا ملك فيها، ولكنها فيها صورة الملك. صورة الملك أنه ينتفع انتفاع فرع للملك، والمستعير ينتفع، المستعير ينتفع، ففي صورة الملك، مفيش ملك حقيقي للمستعير ولكن في صورة الملك. كما أن الملك ينتفع فالمستعير ينتفع في مدة الإعارة، لأن الرقيق لا يملك وإن ملكه سيده. معنى أنه يعيرها لنفسها يعني يملكها منفعة نفسها مدة الإعارة، يملكها منفعة نفسها مدة الإعارة. المستعير يملك المنافع، لا يملك العين بس يملك المنافع. المستعير يملك المنافع مدة الإعارة. فالشيخ الرملي منع هذه الإعارة للنفس، قال تعيرها يعني معناها إيه؟ يعني تملكها منفعة نفسها وهي لا تملك، وإن ملكها سيدها، لأن الرقيق لا يملك وإن ملكه، يقصد هنا المنافع يعني، وإن ملكه سيده، بخلاف الحر فإنه يملك. قال ولا يشكل عليه وقف العبد على نفسه، لا يشكل على كلام الرملي أو لا يعترض، يعني لا يعترض على كلام الرملي بمسألة أنه يجوز وقف العبد على نفسه. ليه لا يشكل؟ بتعليل للنفي، تعليل النفي، لأنه تعليل للنفي، لأنه خرج عن ملك السيد وصار الملك فيه لله تعالى فأشبه الحر. يجوز صحيح، يجوز وقف العبد على نفسه، لأن السيد إذا أوقف العبد على نفسه فقد أخرج العبد عن ملك نفسه لملك الله تعالى فأشبه ما لو كان العبد حرا. معنى انه يوقفه على نفسه يعني يعني ينتفع بنفسه لنفسه. اوقفتك على نفسك، اوقفتك على نفسك، انا ممكن اوقفه على خدمه زيد، لا انا اوقفته على نفسي، يجوز؟ اه يجوز. لماذا يجوز؟ لانه خرج عن ملك السيد الى ملك الله تعالى، فاشبه الحر، اشبه ما لو كان حرا، اشبه ما لو كان يوقفه لشخص حر. إذن هما قولان في المذهب، جواز الإعارة للنفس يميل إلى ذلك الرملي الخطيب عفوا، وعدم جواز الإعارة للنفس ويميل إلى ذلك الرملي، ولكل وجه أو دليل. نعم. الإجارة تكون بعوض بمقابل، وهنا بيقول الرقيق لا يملك، فلماذا تأتي صورة الإجارة أصلا؟ فالرقيق لا يملك، فكيف يؤجر؟ إعارة. إعارة. نعم مش إجارة. لا في الإجارة، إذا أتت صورة الإجارة مثلا لو جوز إجارة للنفس ممنوعة. ممنوعة ممنوعة. طب هل هو يؤجر نفسه، هو معه مال حتى يؤجر هو مين اللي بيؤجر؟ السيد هو اللي بيؤجر. والرقيق سيدفع مقابل الإجارة. ممنوعة، إجارة ممنوعة. الإعارة هي الجائزة عند الخطيب. مش هو أصلا الرقيق ليس معه مال حتى يؤجر نفسه. أين المال؟ مين اللي يؤجر نفسه؟ السيد هو الذي يؤجر، السيد هو اللي بيؤجر، بيؤجر المستولد. كجواز استعارة نفسه من مستأجره، ما تكلمش هنا على العقد، تقصد هي كجواز إعارة نفسه، استعارة نفسه من مستأجره ولا تقصد؟ أنا في صورة الإيجار. الإيجار ممنوع. إيجار النفس ممنوع، إيجار الغير جائزة، إيجار الغير يعني إيجار الغير، يعني السيد يؤجر مستولدته للغير. لو جوزنا ان الاجاره غير ممنوع، من اين ياتي طب لا اله الا الله. طب اعيد الكلمه دي كده مرتفعه عشان حد يساعدني في ضربك او انتقام منك. اعد السؤال مره اخرى. مثلا ان الاجاره لو قلنا مثلا ان الاجاره مسموحه بين السد السيد وعبده ان يؤجر نفسه. يؤجره لنفسه، مش يؤجر نفسه، يؤجره لنفسه. لنفسه. طيب. فمن اين ياتي بالمال الذي يؤجر فيه؟ ما هي ممنوعه. طب البيع بلاش. طب البيع هل يجوز بيع المستوردة لنفسها؟ هل يجوز بيع العبد لنفسه؟ يجوز ولا لا يجوز؟ رد. يجوز. من أين يأتي بالمال؟ في الذمة، ذمته مشغولة بهذا المال، ده حاجة تغيظ. من أين يأتي بالمال؟ بكرة هجيب لك المال، بكرة حاضر، سيبني أشتغل بس وبعد بكرة. في صورة العتاقة متصور أن يأتي بالمال، لكن في صورة عتاقة لكن في صورة الإجارة نفس الشيء. لما تحرر إن شاء الله، مش هو هيتحرر، مستولده هيتحرر، بعد ما يتحرر تجيب له المال حاضر في الذمة لبايخ، في الذمة يعني في المستقبل، في الذمة يعني ممكن في المستقبل في أي وقت لبايخ. شيء بايخ والله. نعم. كلام الشيخ الخطيب غير مفهوم. الشيخ الخطيب بيجيز الإعارة للنفس، ما الدليل؟ قال كجواز استعارة نفسه من مستأجره، كما أنه يجوز أن يستعير نفسه من مستأجره، فيجوز أن يستعير أن تستعير المستولدة نفسها من سيدها. صورة قياس، المقيس عليه، المقيس عليه استعارة، لا المقيس عليه، المقيس عليه استعارة النفس من المستأجر. المقيس استعارة مولدة نفسها من سيدها. الحكم، الحكم في الاثنين واحد، جواز. الخطيب، كلام الخطيب يقول اهو لا نقيس على Shut up.

الذين ولدتهم من غير سيدها بعد الاستيلاد، كأن تزوجت بعد الاستيلاد، كأن زني بها بعد الاستيلاد، فأنجبت، أي جناية على أولادها من غير سيدها بمنزلتها، فللسيد أرش الجناية عليهم أيضا، سيد المستولدة. وقيمتها إذا قتلت، فإذا قتلها شخص وجبت عليه قيمتها وتكون لسيدها لا للورثة. وقيمتهم إذا قتلوا، هم الأولاد التابعين يعني، فإذا قتلهم شخص الأولاد التابعين لها وجب عليه قيمتهم وتكون للسيد. لماذا؟ لبقاء الملك عليها وعلى أولادها، وتعليل المسألتين، قيمة الأمة المستولدة إذا قتلت وقيمة أولاد التابعين إذا قتلوا، بقاء ملك السيد عليهم جميعا. وتزويجها يعني وله تزويجها المستولدة بغير إذنها، فيزوجها جبرا بالملك ولو كان مبعضا، ليس له أن يطأها لكن له أن يزوجها جبرا، إلا إن كان السيد استثناء يعني ما لو كان السيد كافرا وهي مسلمة فلا يزوجها، أي بل يزوجها الحاكم لأنه لا ولاية للكافر على المسلمة. طيب أي سؤال إلى هنا؟ أي سؤال؟ نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى غدا. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.